هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. دوف لسه ما جوش؟ طب وبعدين يعني؟ اتفضل الورقة أهو اقرأ منه. هات سيدي. سيداتي آنساتي سادتي، متجها نحو اليمين وقائلا بصوت هادئ. ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ ده ضيف. ايه هي دي كانت ايام زمان. اخوان ده اتضايقوا مني بقى، هات غيري. لا لا لا. انتوا اتضايقتوا من الاستاذ عباس؟ الله يبارك فيك يا اخي. الله يبارك. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانة دي؟ يعني ضليع في قواعد اللغة العربية؟ يعني والله كله على الله وربنا يسعدنا وهو نحاول. نحتفي بذكرى رحيل الفنان الكبير الراحل محسن سرحان التي توافق يوم 7 فبراير عام 1993، فنستمع إلى جزء من برنامج صواريخ يستضيف فيها المأمون أبو شوشة مع ميمي شكيب، وذيعت الحلقة عام 1956. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تحييكم وتقدم لكم هذا البرنامج صواريخ. سيداتي أنساتي سادتي، الضيوف اللي معانا النهاردة. يا أستاذ. نعم. لحظة واحدة والله أفندم. في إيه؟ الضيوف لسه ما جوش. ضيوف لسه ما جوش؟ طب وبعدين يعني؟ اتفضل الورقة أهو اقرأ منه. هات سيدي. سيداتي أنساتي سادتي، متجها نحو اليمين وقائلا بصوت هادئ. إيه ده؟ إيه ده؟ مين ده؟ ده ضيف. لا يا استاذ، شيء غير معقول. اتفضل انت. اتفضل. لا والله اتفضل انت الاول. لا معلش اتفضل قدم. لا لا لا اتفضل. لا والله اتفضل قدم. قهوه ولا شاي؟ لا قدم برنامج. سيداتي انساتي سادتي. يا عزيزي مش كده، عايزك تقولها بانفعال. ايوه بانفعال. اتفضل. لا حكايه الانفعال دي شغلتنا. اتفضل. سيداتي انساتي سادتي. ايه رايك في الانفعال ده؟ مش كده بانفعال، عايزها كده. سيداتي انساتي سادتي بانفعال. بانفعال. اتفضل. سيداتي انساتي سادتي بانفعال. ايه بس إيه يا استاذ مشكله انا عاوزك تديني فيها ال ال ها ال فاهم انت طبعا دي لعبتي المفضله فاهم انت هايل اتفضل شكرا سيداتي انساتي سادتي بنفعال قدم الفقره الاولى اتفضل في اولى فقرات هذا البرنامج مش كده بس يا استاذ بقى ده مش معقول بقول عاوز تدهاني بحنان بهدوء بحنان انسجام انفعال بحراره بتجاوب اتفضل في اولى فقرات هذا البرنامج بتجاوب مش كده بقول عاوز تديني فيها الاحساس الدرامي للبناء الهيولي في دفقات الاحساس الكلاسيكي الحديث يا سلام ايوه كده اتفضل في لا غلط مش داعم في الحاله دي انا مضطر ان انا استعين بحد تاني بس اتفضلي سيادتك اتفضلي سيادتك ايوه اتفضلي فانا مع المسرح ضيفة الحلقة مع ضيف النجم محسن سرحان تفضل يا أستاذ محسن تفضل متشكل لسه طفيها الوقت ايه اللي طفيها تفضل قدم ايوه تفضل قدم لا انا ما قدمش دي بيقول لك اتفضل قدم البرنامج انا قدم البرنامج طبعا دي بيقول لك اتفضل قدم البرنامج اتفضل بانفعال اتفضل اسمعي بقى الفقره الاولى تقع مباشره بعد الجمجمه وتتتابع بعدها فقرات العمود فقط. ايه ده يا استاذ محسن؟ ايه؟ انا بدرس. بدي محاضرة. وانا كل واحد النهاردة طلع على المسرح يقول لي هشتغل مدرس. مدرس؟ وفي مدرسين غير النهاردة طلعوا على المسرح؟ لا مش مدرس يعني بالمعنى المفهوم. انما يعني مدرس في مدرسة زمان. كانوا لموا كل الاواخر بتوع الفصول. كل واحد بيطلع الاخير. وحطوهم في مدرسة سموها مدرسة أواخر الطلبة إياك تكون التمثيلية اللي كتبها عبد المنعم عوف وحيشترك في تمثيلها مصطفى عزمي بليغ حبشي محمد عوض عبد المنعم إسماعيل عبد المنعم عوف والمأمون أبو شوش شوية من المدرس ما يجي لا لا لو تيران لا لا لو تيران لا شوية جد ايه رأيكم جماعة نلعب لنا لعبة كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده لعبة ايه يا عم لحسن المدرس يطب علينا من هنا ولا من هنا ولا من هنا يا اخي لسه دقيقتين على ميعاد الحصه انا رايي بقى نلعب لعبه علي عليوه يا اللي سرع الزميره يا اللي ضربها حربي يا اللي نطت في قلبي يا اللي قلبي رصاص يا اللي احمد رقاص يا اللي رقاص على مين يا اللي بس ايه ده كان الفرح ده طب قول المليان ايه شغل العيال ده قول طب ما تقول لنا بقى يا سيدي على شغل الرجال ما صحش كده عيب ده شغل عيال ده احنا في رمزة انما رجالة والرجالة يصح يعني يعملوا كده العلي عليوه يا عم يا جمال نعم سلطان جمالك فين حسام صراع بياكلوا ايه شعير ضراع بيشربوا ايه قطرين نبات عندك عروسة لا انا عندي لعبه كويسه قوي. ايه؟ عاوزه قوه اعصاب وسرعه بديهه. ايه هي بقى؟ لعبه المرسال جالكو برينا برينا برينا. يا سلام يا سلام، ادي لعبه رجاله صحيح. يلا يا سيدي. المرسال جالكو برينا برينا برينا، عايزين ايه؟ بريلا بريلا بريلا، عاوزين فتح بريلا بريلا بريلا، تجيبوا له ايه؟ بريلا بريلا بريلا، انا عايز اروح بريلا بريلا بريلا. بس يا جماعه، المدرس المدرس المدرس المدرس، قيام. الحصة دي إضافية، جلوس. وحنفدها مراجعة، قيام. في جميع العلوم اللي خدناها، جلوس. طب والعلوم اللي لسه ما خدناهاش، قيام. برضو حنراجعها الحصة دي، جلوس. طب العلوم اللي اتلغت من المقرر، قيام. برضو حنراجعها الحصة دي، جلوس. أهو. ودلوقتي هبتدي اتكلم عن الاسماك. انا دلوقتي هديكم فكره سريعه عن حياه السمك. ادينا. يعيش السمك في الماء. يعيش يعيش يعيش. والله عال بلاش يعني اتكلم وتفضلوا زعقوا وهيصوا. مش انت بتقول يا استاذ؟ انتوا لو تعرفوا ابهاتكم بتدفع لكم مصاريف قد ايه كنتوا تقعدوا ساكتين. نسكت يعني ايه؟ يعني ايه نسكت يعني؟ بس ايه؟ انا قلت لك يعني ايه ولا ايه؟ يعني ايه نسكت يعني ايه؟ انت يا ولد انت بتزعق ليه؟ ها بتزعق ليه؟ ما زعقش يعني ولا ايه يعني؟ انت يا ولد ابوك بيدفع عليك مصاريف هنا عشان تقعد ساكت. اصل انا مجانا يا فندي. خد يا شاطر انت السؤال ده. لا معايا متشكر. انت يا ولد ياللي نايم في اخر الفصل، انت يا ولد. ها مين مين فين كام لام مين نون؟ ها صح النوم يا بصريع. انت يا ولد عايز ايه يا فندي؟ حضرتك نايم في الفصل وانا جاي لي نوم منكو يا فندي؟ قام. ادي احنا قمنا اهو. يا ساتر، وانا مش هعرف انام شويه يا فندي. تقدر تقول لي يا شاطر ازاي تصيد سمك القرش؟ الايه؟ ازاي؟ قرش. ايوه سمك القرش. قرش بكه ولا صحيح؟ بس هو انت مصحينا على كده؟ بس يا ولد. ايوه سامي يا ولد، بقول لك سمك القرش. تعمل ايه؟ اغمز له الصناره بنص فرن. حلوه هي حلوه. لا هي حلوه. لا حلوه حلوه الحقيقه. مبروك يا ابني مبروك. طيب اقعد انت يا ابني اللي بتنام، اقعد. متشكر قوي يا فندم. تصبحوا على خير يا جماعه. وانت من اعلى مصريع. انت يا ابني مين؟ اني. ايوه انت. طب وانا تقول لي يا ابني؟ طب يا ابني ده كلامي ليه بقى؟ انا بابني. طيب يا ولدي قوم. ها نعم قوم يا ولدي. ايوه كده هند جمال افندي. قيام. ايه قيام؟ قيام قيام ده يا اخوي انا عمال اشتغل، مش من هنا. ام كفش السلمون. انت يا شاطر اسمك ايه؟ تهدي. ما قلت لك اسمك ايه؟ عبد متجلل البرتوشي من قرية كفر شلشلمون، من اعمال مديرية الشرقية وهج بحري، طرف خالد الجاموني، بقهوة سرحان، جورج مست الهلاف. اهلا وسهلا. ازاي الصحة كده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا افندم. ان شاء الله تسلم. انت عايز ايه بالظبط بقى؟ عايز سلامتك. الله يسلمك. الله عال حاجه نبعه. جاي هنا ليه؟ ها مش دي مدرسه اخر الطلبه؟ ايوه خلاص فهمت، جاوب بقى. الله يكرمك. اهلا وسهلا. ازي الصحه كده؟ الجواب على قد السؤال. يا طبعا مولاي. طب اه يا لك اقولك انت حاتش النبو على ليك على من نندك نهار مبارح للتول مبارح كنت قاعد يا عم كافي خير الشري انا ابوك شنهوت المزايا حلو كده ضربين بقى محدة وبعضيني بناخد وند ويا بعض في الكلام وكان الواد شحت مال عليني يا سلام. ايوه قالش الخير ابعب متجلي قلت له خير مشيك بالخير. بقول لك الجواب على قد السؤال. تهدي حلمك على ما هو على قد السؤال اهو. هو انا لسه سألت. تهدي انت وقت تشخط فيك ده ليه؟ عيب امال خلي عندك حاجه نزاع انا قد والدك برضك عيب. طب حاتف النبو اللي ليك على من النادي داك النهار داخل دار كبير وكان حضرة العمدة اللي اسمه العمدة بقى شوف انت بقى العمدة ده بقى بقى العمدة ذاتا وصفاتا قاعد كده وساند ايده على مسند النام معتبر يا سلام وتحت الشريط معتبر وقاعد جنبه بقى كده الحاج بدا في دخلي تاني بقى وكان الحاج بدا وقاعد كده وكان الرجل راح مفزوع وراح مميل على ايدي حبيه. يا سلام. يوم اللي مال على ايدي حبيه. ها مين ده بقى؟ الراجل اللي كان قاعد جنب الحاج باته. طيب خلاص بقى. يوم اللي خلاص. لا ليش قلت خلاص؟ قلت لك ما تخوتش اذا كنت هتوش قمش من هنا. خلاص خلاص بقى ما لزمناه. تعال بس يا حاج فتوكوا بعافية. تعال. لا فتوكوا بعافية. يا راجل تعال. لا فتوكوا بعافية اصلا انا اهران حاج النبني اهران خالص من لفند دي وانا لما ابقى اهران يعني اقوم ابقى اهران حاج النبني اهران. معلش حاجك علي. لا ما احب عليه. لا معلش العفو بقى تعيش اصل بقى المنادم ختم جدول الضرب لحد جدول ثلاثة قتل بلد بقى هاصات لما الواد ختم لحد جدول ثلاثة. يا سلام. يوم لا يفرح مولد حياة النبو نصبين النصبة من ضرب الوسط لحد خد الدين. يا عيني يا عيني. يوم لا يا سلام مزازيك بقى بتدق بقى وعينك ما تشوف الا النور يا سيدي وعمك الشيخ عبد ربه ملعلع كده قال وبعد اللعلع دي كلها قال جاي اهران مني. ليه بقى؟ بقول لخالتك استاتا شبانة انه اهران مني. لا يا سيدي اهران ليه؟ قال جه طلب كالتين ذرة وانا اديت له كيلي. طب بقى بالزمة هو جدول ثلاثة دي يختموه بكالتين؟ طب كنت خليها جدول واحد. يا سلام. بس بقى هو اهران مني عشان اديت له كيلي. بقى والعربي بقى تسيرته كام بقى؟ شو بقى هو العربي بقى بيقول لك تختم زرعة أيوة بكالتين. يا سلام. أيوة إنما حصه ده بقى أنت وجرعانتك. يا عيني يا عيني. أيوة أنت ما تختم الداي إمتى بقى إن شاء الله؟ شو بقى هو بيقول لك أصعب حاجة بقى في الدنيا دي أصعب حاجة في الدنيا دي هي كلمة واحدة. إيه؟ كلمة واحدة بقول لك إنها عبارة عن إن هي كلمة واحدة المنادم من دول لو ختمه يبقى خلص علام. اللي هي كلمة واحدة إنما صعيبة. إيه هي؟ أقول لك اسمها 12 في 12. يا سلام. 12 في 12 دي اللي يختمها يبقى خلص علام بقى. فأنا بقول بقى الواد إن شاء الله لما يختم 12 في 12 السنة الجاية يختم بقى علامه ونعمل له ختمة كده ولا حاجة وننزله إن شاء الله بقى كاتب في بابور الطحية. طيب. إن شاء الله. إحنا متشكرين قوي خلاص انتهينا بقى. الله يكرمك. طيب بحكم إنك تلميذ هنا طلع ورقة وقلم. ورقة وقلم. ورقة وقلم. الراجل بان عليه جتته مش خالصة أو لا. ورقة وقلم إيه حاضر. ورقة وقلم حديك إملة. إملة؟ حمليك إملة. إملة. إملة إيه يا أخوي؟ هو العلم رخر فيه يملة وفطش. طبعا الأفندي اللي يزنبك. زنبني إيه؟ إيكش أنت فاكر إن أنا تلميذ ولا هو أنا تلميذ؟ عشنا واتفرجنا البانة تلميذ تلميذ ايه يا حضرة متخلى عندك ناصر لها انا تلميذاني متهندس. تعال هنا يا جاي وشك في الحيط اركع ديز. هتركع ديز؟ ايوه اركع ديز. راجل خاف ربوني. الواد فين؟ واد مين؟ الواد ابني. ابنك؟ ايوه امال ايه ابنك ده بيعمل ايه هنا؟ تلميذ عندكم هنا في المدرسه وانا جاي اطمن عليه. ايه ده؟ امال ايه؟ طيب خدني معاك بقى. الله الله الله الله. انا فين؟ انا فين يا فندم؟ اروح شغلي. انا هو مش حضرتك المدرس بتاعنا؟ لا. امال تبقى ايه؟ ده انا يا ابني جنايد المدرسه الجديد. ايه رايكم بقى؟ البرنامج لسه مخلص، انت عارفه فيه ايه لسه؟ ثلاثي المرح. علشان مهما تدور مش ممكن تلقاني، علشان مهما تدور مش ممكن تلقاني، رح اغير تليفوني وحغير عنواني. خبط على بابي ولا تسأل بوابي، وصيت البواب ولا ترفع سماعة تتكلم بالساعة ولا تبعت لي جواب. لا تخبط على بابي ولا تسأل بوابي، وصيت البواب ولا ترفع سماعة تتكلم بالساعة ولا تبعت لي جواب. أشواقك وفرها وارحمني من نارها، دعواتي وأشواقي من بكرة حغيرها. أشواقك وفرها وارحمني من نارها، دعواتي وأشواقي من بكرة حغيرها. وحغير تليفوني وحغير عنواني، علشان مهما تدور مش ممكن تلقاني. حغير تليفوني وحغير عنواني. على فكرة أنا بكرة حبعت لك جواباتك وحرد هدياتك، مش عايزة ولا ذكرى لا الصورة اللي معايا ولا دمعي وقسايا. على فكرة أنا بكرة حبعت لك جواباتك وحرد هدياتك، مش عايزة ولا ذكرى لا الصورة اللي معايا ولا دمعي وقسايا. خلتني أتندم على حب ماهوش لي، معلش بتعلم للأيام الجاية. خلتني أتندم على حب ماهوش لي، معلش بتعلم للأيام الجاية. وحغير تليفوني وحغير عنواني، علشان مهما تدور مش ممكن تلقاني. رح أغير تليفوني وحغير عنواني. شكرا، وإلى أن نلتقي لكم أطيب المنى من صواريخ. مستمعينا الأعزاء، والآن إلى ذكرى رحيل الزعيم الوطني مصطفى كامل الذي رحل يوم 10 فبراير عام 1908، ونستمع إلى حلقة من برنامج أيام زمان للإذاعي الكبير سعد لبيب عن القاهرة عام 1908، وهو عام رحيل مصطفى كامل. كتبها محمود يوسف ويرويها حسين رياض، مدتها نصف ساعة. أيام زمان.